قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال صنع النبي صلى الله عليه وسلم خاتما قال إن اتخذنا خاتما ونقشنا فيه نقشا فلا ينقش عليه أحد قال فإني لأرى بريقه في خنصره. شوف الله تفسير أي أولا الخنصر هل هو بفتح الصاد ولا يجوز كسرها؟ ها؟ مؤخر ترتيبي. ها؟ خنصره. المهم فتح الصاد ولا ما يجوز الكسر؟ ما يجوز الكسر؟ ضبطها اي خنصر غريب. طيب شوف الترجمة الحكم فتح قوله باب الخاتم في الخنصر أي دون غيرها من الأصابع وكأنه أشار إلى ما أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي من طريق أبي بردة ابن أبي موسى عن علي قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ألبس خاتمي في هذه وفي هذه يعني السبابة والوسطى وسيأتي بيان أي الخنصرين اليمنى أو اليسرى كان يلبس الخاتم فيه بعد ذلك بس قوله فلا ينقص عليه أحد. نعم. في رواية الكشميهني وحدة ينقشن بالنون المؤكدة وإنما نهى أن ينقش أحد على نقشه لأن فيه اسمه وصفته وإنما صنع فيه ذلك ليكتم فيه فيكون علامة تختص به وتتميز عن غيره فلو جاز أن ينقش أحد نظير نقشه لفات المقصود. صح. المهم أن حديث مسلم وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى علي بن أبي طالب أن يجعل خاتمه في هذه وهذه يعني في السبابة والوسطى فيكون عندنا باقي ثلاثة أصابع الإبهام والخنصر والبنصر. الخنصر ثبت السنة بأنه يكون الخاتم فيه والبنصر قال العلماء أيضا يجوز وأما السبابة والوسطى فيكره للنهي وأما الإبهام فمسكوت عنه لكنها لم تجد العادة اتخاذ الخاتم فيه. نعم عبد الوهاب. نعم خاتم النبي عليه الصلاة والسلام كان محمد رسول الله ففيه اسم الله وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه لكنه كما قال الحافظ بن حجر حديث معلول وقد ضعفه بعض أهل العلم ولكن قال العلماء ينبغي إذا دخل فيه وفيه اسم الله أن يجعله في باطن كفه هكذا حتى لا يبرز ويظهر. نعم أيها هذا هو الأصل لكن إذا لم يمنع منه إجماع فهو الأصل. نعم يا شاكر. إيه؟ معلوم لكن هل تلبس ذاك الوقت او بعد او ما تلبس المهم انه يملكها هذا الخاتم وشاءت لبست ان شاءت فات ان شاءت لبسته الان ان شاءت لبسته بعد ما يخلق